قابلتنا لام قبل كده في الجملة الاسمية اللي احنا سميناها لام الابتداء، لما قلنا لا محمد رسول، اللام اسمها لام الابتداء وهي لام مفتوحة ايضا، وديت اللي ما بيدخل عليها ان، كنت زحلقها بعيدا عن المبتدا، يقول ان محمدا لرسول. لكن الان هنا هذه اللام تاتي بعد القسم، وعلى طول انت تستطيع ان تحكم على هذه اللام اذا لقيتها في كلمه قد باستمرار، يعني يبقى تحكم على انها لام واقعه في جواب قسم حتى ولو لم يوجد قسم، وتقول هذه اللام واقعه في جواب قسم مقدر، يعني هي اصلا لا تاتي الا بجواب القسم مع قد، فتقول والله لقد فعل هذا فلان، لقد حضر فلان، لقد نجح فلان الى اخره. اما اذا كان فعلا مضارعا فالاغلب ان هذا الفعل المضارع يؤكد بالنون وايضا باللام، زي تالله لاكيدن اصنامكم. لما نعرف برضه نقول التاء حرف جر يفيد القسم، هو حرف جر زي الباء بالضبط، يبقى التاء حرف جر يفيد القسم، ولفظ الجلاله مقسم به مجرور، يعني اسم في مجرور، وشبه الجملة متعلق بفعل قسم محذوف. ثم نقول لأكيدن، هنقول بقى اللام واقع في جواب القسم، ونقول لأكيدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بدون التوكيد المباشرة، والفعل مستتر، وهذه الجملة جملة جواب القسم دائما لا محل لها من الإعراب، زي أي جواب في الدنيا أيضا لحكم عام، أي جملة جواب لا محل لها من الإعراب، يعني جواب القسم لا محل لها، جواب الشرط كما رأينا لا محل معه إلا إذا كانت مقطنة بالفاء بعد صوت الجزم، جواب استفهام عندك استفهام وعملت له سألت سؤالا ثم أجبت، لما تريد تقول إيه موقع الإجابة لك إلا محل من إعراب، جواب الطلب أيضا لا محل من إعراب، أي جواب في اللغة لا محل من إعراب، ده حكم عام. الآن لما ننظر إلى يعني القسم بهذا الشكل، طبعا ممكن تقول والله إن محمدا رسول، والله إن، يعني تستطيع تأتي بجملة اسمية أيضا مؤكدة أو من غير حتى توكيد، في هذه الحالة يبقى برضو الجملة الاسمية لا محل من إعراب جواب القسم. السؤال الرئيسي اللي يعرض لنا، عندنا قسم وعندنا جواب قسم، احنا إن شاء الله سنرى في تطبيقات القرآن الكريم سوف نرى يعني أشياء كثيرة فيها القسم وإن لم يكن يذكر في القسم ذاته، يعني جواب القسم والموجود الأدلة اللي احنا بنشوفها بهذا الشكل. الآن الشرط يريد جوابا والقسم يريد جوابا، ما العمل إذا جاءت الشرط والجواب في جملة واحدة؟ نحن عندنا شرط وقسم، ما نقدرش نجيب جوابين لأن الجملة لا تحتمل، هو الجواب واحد، فلمن نعطيه الجواب؟ في قاعدة عند النحاة يقولون يعني على طريقة العوام عندنا للسابق، إذا الشرط سبق يبقى الجواب للشرط، إذا القسم سبق يبقى الجواب ايه؟ نشوف كده المسألة لأن فيها حتة دقة شوية. أما نقول مثلا إن يجتهد زيد والله، أنا عندي إن يجتهد هي شرط والله قسم، والجواب يبقى واحد، يا ترى أقول ينجح ولا أقول لا ينجح لنا؟ أقول ينجح لأن الشرط ولا سبق، إن يجتهد زيد والله ينجح، لكن إذا قلت والله إن يجتهد زيد لينجحن، أنا عندي الوقت شرط وقسم، السابق هو الذي يأخذ الجواب. طبعا واحد يقول ما نعطوه جواب ونخلص، لا، الجواب للشرط يبقى مجزوم، وجواب القسم لو كان فعل مضارع يأخذ اللام الواقع بجواب القسم ويؤكد أو إلى آخره. في قاعدة يعني تخرج عن هذا بسيطة جدا، نقول إلا إذا كانت الجملة اللي فيها الشرط والقسم قبلها مبتدأ يبقى الجواب للشرط مطلقا، سواء كان الشرط متقدما او متاخرا، مثل زيد، اقول كده زيد ان يجتهد والله ينجح، طبعا الشرط تقدم، لكن برضو زيد والله ان يجتهد برضو ينجح، يعني تبقى جمله جواب بالرغم ان القسم تقدم. ليه؟ لان هذه الجمله كلها خبر للمبتدا اللي هو عندنا زيد، يعني اذا بس هو القاعده العامه كما قلنا الان، اذا اجتمع الشرط والقسم فالجواب للسابق. لماذا أقول هذا؟ أن فيه نقطة دقيقة جدا في اللغة والشباب يكررها بدون أن يلتفت، يعني يكون منتبه لأصولها، يعني غضة بالنسبة له، حاول إن شاء الله نوضحها. الآن أنا قلت أن فيه حاجة اسمها اللام والوقع في جواب القسم، لما نقرأ القرآن نلاقي لام أخرى والنحاة بيسمونها اللام الموطئة للقسم، ننتبه بقى

أو هي هذه أيضا أم الباب كما نقول. يا حين ننادي بها، طبعا نحن لا ننادي إلا الأسماء، على فكرة أيضا من علامات الأسماء، يعني من علامات الأسماء أن يدخل عليها حرف جر، ومن علامات الأسماء أنه يقبل تاء التأنيث المربوطة، ومن علامات الأسماء التنوين، ومن علامات الأسماء النداء. ثلاثة تقول يا نجح يا ضرب أو يا إلى، لا ينادى إلا الأسماء. الاسم الذي ينادى يسمى منادى. أصلا المنادى في العربية حكم أن يكون منصوب أصلا، وهو عند النحاة تقديرا يعني، أو لم يحلل ليه منصوب، لماذا نصب؟ لأنهم يرونه مفعولا به، وإنه هو مفعول به لفعل محذوف دل عليه حرف النداء. يعني حرف النداء ده بدل ما يقول أنادي أو أدعو، بدل ما قالك يا محمد معنى أدعو محمدا، فهو كان عندنا فعل بينصب، ولذلك سيبويه يقول منصوب على الفعل المتروك إظهاره دون أن يظهر. نشوف بقى أحكام المنادى. المنادى ببساطة شديدة عشان بس ما تختلطش عن الأمور، وننتبه إلى الاستعمال بذات القرآن. الاسم الموجود بعد المنادى إما أن يكون مفردا أو غير مفرد. لما نقول مفرد في باب النداء وباب لا النفي للجنس اللي ذكرناه بكده، نقصد أنه ليس مضافا ولا شبيها مضاف، يعني المقابل هنا الإضافة، أي غير مركب، يعني غير مركب تركيب إضافة، لأنه احنا عارفين المفرد برضه يقابل المثنى والجمع، نحن لا نقصد هذا. إذا كان المنادى مفردا سواء علم مفرد أو نكرة، نكرة مقصودة، عشان ننتبه إيه عن نكرة مقصودة وإيه نكرة غير مقصودة. أولا على مفرد بسهل، يا محمد يا أحمد يا فاطمة، بنلاحظ أن العلم المفرد ده بيبنى على الضم، يا محمدان يبقى مبني على الألف عنده مش مرفوع. واحد يقول طيب ليه احنا لما قلنا يا محمد قلنا مبني على الضم والناس مرفوع ليه؟ بنخلص لما قلنا انا ممكن اقول اولاد صغار ساعات يسألوا اسئلة اللي من هذا القبيل، يعني نقول له يا ابني عشان ده لو كان معربا ما كانش ابدا يا محمد، وكان نون كان بقى يا محمد، لكن هو عمل يا محمد يا زيد يا علي يا فاطمة الى اخره. كذلك النكرة المقصودة، النكرة المقصودة يعني انت امامك رجل وشايفه، اذا قلت يا رجل يا رجل هذا كله اسم نكرة مقصودة، لأنك تقصده أنت تنادي، لأن النداء نوع من الإشارة كمان. وعلى فكرة بالمناسبة الاسم الذي ينادى يصبح معرفة، يصبح معرفة في المعنى، لأنك حين تناديه فأنت حددته من بين كل رجال يا رجل مقصودة، غير النكرة غير مقصودة. طبعا تقول يا رجال، تقول يا مهندسون برضو مبني على الواو، يا مدرسون يا بنات مبني على الضم لأن جمع مؤنس سالم. إذن ده المفرد، العلم المفرد والنكر المقصود. نيجي بقى للمنصوب في النداء، وده الأصل، لأن حتى هذا المبني على الضم فنقول مبني على الضم في محل نصب، لأن الأصل في المنادى أن يكون منصوبا، لأنه من أنواع الفضلات هو منصوب. نقول أولا نبين يعني نكرة غير مقصودة. نكرة غير مقصودة طبعا له مثال، هو يعني احنا نجيب غيره كتير. المثال المشهور قول الأعمى يا رجل خذ بيدي، واحد يريد أن يعبر الطريق رجل مكفوف، فهو ينادي أي شخص ولا يعرفه ولا يراه، فيقول يا رجلا، ما قالش يا رجل، قال يا رجلا، لأنه لا يصح حتى أن يحدده. فهو هنا نكرة غير مقصودة، لكن حتى هذا نستطيع أن نقول يا غافلا، أي غافل، أنا لا أقصد غافلا بذاته، يا غافلا تنبه، يا عاقلا نعمل كذا كذا كذا. فإذا نادينا بهذا الشكل نحن ننادي الجنس هنا ولا نحدد شخصا بذاته، فاسمه نكرة غير مقصود. أو طبعا المضاف والشبيه بالمضاف. المضاف معروف أمره طبعا، تقول يا طالب العلم يا ابن محمد إلى آخر. والشبيه المضاف احنا تحدثنا عنه سابقا في لنا في الجنس، قلنا الذي بعده يكمل معناه في الأغلب يكون مرفوع، يكون اسم فاعل واسم مفعول

على لفظ الجلالة مباشرة. وهنا فيه لغتان، فيه نطقان في لفظ الجلالة، إما أن تنطق المنادى بهذا الشكل لفظ الجلالة بهمزة قطع أو بهمزة وصل، كل اثنين صح. يعني تقول يا الله بهمزة قطع، أو يا الله يا الله زي ما نقول في العاميتنا يا الله. فهي اللغة فصيحة طبعا، لغة فصيحة يعني العربية تجيز لك أن تنادي لفظ الجلالة إما بهمزة القطع وإما بهمزة الوصل. ولكن يغلب في العربية إن الأن أصلا إدخال يا على الاسم اللي فيه أن أصلا ممتنع فيما عدا لفظ الجلالة، وفي حاجات أخرى لا تستخدم الآن. يعني إذا كان مش عارف الاسم يستخدم بعد كده عشان التشبيه ما عرفش إيه، كان تقول يا الرجل أسدا كلام يعني إيه، ما لا يستخدم الآن. إنما المستخدم الذي نستعمله كثيرا هو نداء لله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة. ماذا يحدث الآن؟ ماذا يحدث أكثر من هذا؟ العربية تقول أفضل إحنا نشيل يا خالص قبل لفظ الجلالة. إذا شلنا يا نعوض عنها بميم في الآخر. دلوقتي إحنا قلنا يا الله هو، نشوف الأصل يا الله هو، يا حرف نداء ولفظ الجلالة منادى مبني على الضمة. بس إذا أنا شلت يا هيبقى حط ما ميم، هقولها زي بقى اللهم. اللهم دي حللها او لفظ الجلالة منادى مبني على الضم طبعا، والميم عوض عن ياء عن حرف النداء، ميم دي جايه في الاخر عوض. وهذا هو الاكثر في اللغه ان احنا نستخدم اللهم بدلا من ان نقول يا الله او يا الله عظيم. قبل ان ندخل الى المتكلم، طيب لو احنا ندينا علم مفرد وهو موصوف بكلمة ابن، خلي بالكم احنا بالمرة هنستطرد في النقطة دي علشان الناس تخطئ فيها كثيرا جدا، وخاصة اللي بيقرأ في الحديث الشريف، لان احنا عندنا في سلسلة السند يقول قال فلان ابن فلان عن فلان عن فلان حدثنا فلان عن ابن فلان. احنا نعرف قاعدة على طول كده ان احنا اذا وجدنا علم موصوفا بابن، يعني كلمة ابن صفة العلم ده، وابن دي مضافة إلى علم كمان مضافة إلى علم، يبقى العلم الأولاني لا ينون أبدا حتى ما هو مصروف كل شيء، لكن لا ينون. يعني تقول قال زيد زيد بن علي مش زيد، لا نقول قال زيد بن علي، يعني قال زيد بن علي. طب أنا شلت التنوين ليه؟ لأن زيد ده علم وموصوف بكلمة ابن، وابن كمان مضافة إلى علم. لكن لو كانت قال زيد ابن الأكابر، لأن يعني الأكابر دي ليس علم، يعني إذا احنا قلناها مضافة إلى اسم آخر ما هوش علم يبقى ينون. ماذا سوى تمام بيروح عشان طول برضو الأسماء، في عندنا اسم وصفة وعلم كلها أعلام. الحكاية دي لو جت في النداء، طبعا أنا بالمناسبة هذا استطرادا لما قال زيد ابن علي احنا لا نكتب الألف، ابن بدون ألف طبعا، اللي إذا جت في أول السطر كانت ابن مثل في أول السطر، إلا بقى إذا كانت ابن دي بالصفة قلت له ألف. إزاي بقى؟ لما قلت لك من هذا الذي نجح؟ قلت زيد، أو من هذا من زيد؟ قلت زيد ابن علي، ابن دي خبر، أنت تريد أن تخبر عن زيد بأنه ابن علي، فيبقى في الحالة ده لازم يوجد ألف في ابن، ويبقى زيد منونة زيد ابن علي. أنت أيوة طبعا، لا طبعا بين دي ما تفهاش أبدا. يعني برضو يعني انت فكرتني بشيء لطيف اللي احنا قلناه بكرة في الأعداد، والله لحد دلوقتي شايف كواحد من الكبار هو يقرأ قل ماء، هو طبعا أنا شايف ألف، هو بيشوف ألف مكتوب ألف، احنا قلنا أن هذه الألف لا تنطق، قل مئة يعني مئة وليست ماء. لما نيجي النادي بقى اسم موصوف بابن ومضاف إلى علم، يعني علم موصوف بابن ومضاف إلى علم، لك فيه الوجهان الضم والفتح النصب، يعني فتقول يا زيد ابن علي ويا زيد ابن علي، يا زيد ويا زيد الاثنين صح. وبعضهم يرجح النصب عشان كأنها الكلمات دي ركبت تركيبا عداد اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، فكأنها تبنى على جزئين، يعني يا زيد ابن يا زيد ابن بهذا الشكل. نأتي إلى مسألة أيضا مهمة جدا، وهي المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، والمنادى المضاف منصوب خلاص، لا أنت هتنادي بقى مضاف إلى ياء المتكلم ننتبه له لأنه أيضا دي من طبيعة البشر أن تشعر الشخص الذي تناديه أنك قريب له. يعني بدل ما تقول له أخ تقول له أخي يا والدي، يعني بهذا الشكل، فأنت كأنك تحاول أن تدعوه للإجابة لك، الاستجابة لك. هذه إضافة إلى المتكلم، نوع من التقرب إلى المنادى حتى يستجيب لك. وهذه أيضا عن كثير من اللغات. لما النادي الاسم المضاف إلى المتكلم، لك في ياء المتكلم دي عدد من الوجوه وأنت حر في إياه تعالى. أول حاجة أنك تنطقها، تنطق هذه الياء ساكنة، ساكنة زي ما هي، يعني تقول يا أخي، يا صديقي، يا والدي، يا قومي، يا بلادي، إلى آخره. يبقى الياء مذكورة ساكنة، ولك أن تحركها بالفتح، فتقول يا قومي، يا قومي، يا بلادي، يا أخي، يا صديقي، ولك أن تحذفها وتبقي كسرة قبلها لدلت عليها، فتقول يا قومي ربي، هذا الربي، يا بلادي، يا أخي، يا صديقي، أو حتى تشيل الكسرة كمان فتقول يا قوم. والعجيب أن احنا في العامية نستخدم هذا بكثرة جدا، حذف الياء دي. أنت طول ما أنت ماسك ساعة تقول له يا عم، يعني يا عم، كلمة عم معناها يا عمي، هو عم من؟ أصلا يا عم دي معناها يا عمي، ويا خال، لا حج، لا يا حج، هذا ليس إضافة لك، لكن يا خالي، خال من؟ ومثلا الشباب يا دفعة، يعني يا دفعة، هاي رفعتي، يعني يا من في سني، يعني الناس الواجهة، يعني يا جهتي، يا جهتي، يعني في العامية هذا كثير جدا جدا احنا نستخدم هذا، وهو مضاف الى متكلم، لكن احنا حذفنا الى المتكلم. ثانيا، كلمات اللي هي قريبة او من النفس، او استخدام النداء فيها يغلب على اكثر الاسماء الاخرى، كلمة رب ثم كلمة اب وام. طبعا رب، ايوه، نقول يا ربي ممكن، يا ربي ممكن، يا ربي ممكن، ويا رب كمان، ويا رب دي اصلها يا ربي، اصلها كده، لكن احنا من كثرة ما حذفنا ارجعنا الاسم الى اصل. قال ربي، نعم، يعني يا ربي. بكلمة اب وام نلاحظ حاجة غريبة جدا، ان الاسماء اللي مضت دي اللي احنا قلنا بننطق الياء ساكنة، او ننطقها محركة بالفتح، او نحذفها، او نقلبها الف. الالف دي في الاغلب بقى تيجي مع كلمة رب واب وام. يعني طبق كده القواعد، يا ربي، يا ابي، يا امي، يا ربي، يا ابي، يا امي، يا ربي، يا ابي، يا امي. او نقلب الياء دي نبقيها ونقلبها الف. عشان نقلبها الف لابد الحرف اللي قبلها يتحرك بالفتح، لابد. تقول يا رب، ويا ابا، ويا اما. وممكن بعد الالف دي تجيبها ساكت، تقول يا ربا، ويا ابا، ويا أمه. أب وأم بقى ممكن أشيل ياء المتكلم وأعوض عنها بتاء، فأقول يا أبتي، يا أمتي. الفكرة دي للعربية، الناس ما بتستخدمش كلمة يا أمتي دلوقتي، لكن المستخدم أكثر يا أبتي، كما ورد في آيات سيدنا إبراهيم وهو قاعد يلح على أبوه، يكلمه كل يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك، يا أبتي، إني يا أبتي، يعني إيه بالشكل ده كلها وراء بعض. يبقى يا أبتي هنا أصلها بالإضافة لا المتكلم، ولا المتكلم حذف وعوض عنه بتاء المفتوح. يبقى لما نيجي نعرف نقول يا أبا، يا حرف النداء

ممكن يكون شيء معنوي، زي ما حصل كلمة وإسلاماه ومعتصماه وزيداه ورأساه كمان. واحد عنده صداع فظيع جدا أو من كسر ما عاد نغطوا عليه كل يوم في البيت ولا في مكان الحاجة زي كده، خلاص رأسه تنفتل، فقال له يعني بيندب رأسه، يتوجع على رأسه ويرد عليه ويقول ورأساه. كلمة ورأساه دي أصلها أصلا وزياه بالضبط، وادي حرف ندب عن حرف الداء، ويبقى رأساه دي بقى إيه؟ تبقى أصلها منادى، بس هنا هنسميه مندوب. مندوب يعني منادى، منصوب. طب منصوب ليه؟ لأنه مضاف إليه المتكلم، وإليه المتكلم قلبت ألف هنا هنا، ورأسه أصلا ورأسي، وبعدين هاء السكتة الحرفين عشان تبين هذا، يعني ورأسه وأي شيء مما يتفجع عليه الناس هذا يسمى الندبة. فأنا أظن يعني بهذا الشكل يكون عندنا إحنا فكرة النداء أيضا، إذا يعني وجدنا، طبعا سوف نجد كثيرا جدا في القرآن الكريم إنه المنادى في كثير من الأحيان يعني يحذف حرف النداء فيه، لكن إحنا نعرفه من القرائن، وبنعرفه حتى من التنغيم ونحن ننطق الكلام له. الآن بقى نذهب إلى جملة أخرى من جمل الأسلوبية، وهي جملة التعجب. ودي جملة سهلة جدا، جملة سهلة لا تستحق كثيرا من العمل، لكن إن شاء الله حتى ننجز هذه الجمل. جملة التعجب جملة يستخدمها الناس لإظهار التعجب. التعجب في بعض اللغات يعد قسم من أقسام الكلام، يعني مجرد أن تتعجب كلمة تستخدم التعجب هي قسم، زي ما احنا نقول اسمه فعل وحرف، يعني عندهم نوع من أنواع الكلام. وفي العربية يعني وضعت على أنها جملة كاملة. والتعجب طبعا التعجب ده طرق مختلفة مختلفة كثيرة جدا جدا. احنا بنسميه فيه تعجب عام بأي وسيلة، زي ما احنا ساعات بنستخدم كلمة لله ضره، أو نستخدم الاستفهام حقة ما الحاقة، استفهام هنا للتعجب يعني لا يدل، وعظيم تعظيم كبير جدا جدا. قارعة ما القارعة ليس سؤالا، هذا ليس سؤالا، لكن احنا يهمنا في هذا هو التعجب القياسي او الاصطلاحي كما نسميه. يعني ايه تعجب اصطلاحي؟ تعجب اصطلاحي عندنا صيغه معروفه للتعجب، وهي صيغتان مشهورتان لما افعل وافعل به. يقول ما اكرم زيدا واكرم بزيد. لما نقول ما اكرم زيدا واكرم بزيد، هذا هو التعجب الاصطلاحي، بمعنى أن عندنا صيغة أو قالبا معينا لابد أن يكون فيه، وهو ما أفعل وأفعل به. وعندهم ما أفعل هذه، أفعل هذه عندهم فعل ماض، يبقى كلمة أفعل دي اشترطوا أنه لكي نأتي بهذه الصيغة لصيغة ما أفعل أن يكون لابد عندنا فعل أصلا، والفعل ده لازم يكون ثلاثي ويكون مثبت ويكون مبني المعلوم، وليس الوصف منه على أفعل فعلها، ويكون كمان قابل للتفاضل كما يقولون، يعني اللي واحدة أحسن من واحدة أكثر كده، عشان تقدر تعجب عند إيش بالتفضيل بعدين. إذا توفرت هذه الشروط جميعا لا يسقط منها شرط، زي كلمة صبر مثلا تقول ما أصبره، تقول أصبر به. سمع ما أسمعه، أسمع به، يعني لأن سمع فعل ثلاثي مثبت مبني المعلوم ليس نصف منه على فعل فعلاء، وهو قابل للتفاضل، واحد يسمع أكثر من الثاني. لكن صعب تقول ما أمواتكم، بالرغم من الفعل ثلاثي ومثبت ومبني معلوم كل شيء، لكن لأنه لا يوجد تفاضل بين موت وموت، يعني لا استغل هذا. أو ما أعماه، إلا بقى على معنى المعاني المجازية كلها، يعني أما المعاني الطبيعية فلا يوجد فيها تفاضل، ولذلك لا يصح أن يتعجب منه. طب إذا فقد شرط من هذه الشروط نعمل إيه؟ نجيب فعل مساعد ونصوغ منه ما أفعله، ونعمل مصدر مؤول من الفعل الزائد ده، مثلا لو كان فقط شرط الثلاثية وبقى هو أربعة أحرف أو خمسة أو ستة، مثلا يستغفر المؤمن أو يستذكر المؤمن، فنقول ما أقرب استغفار المؤمن، ما أقرب استذكار المؤمن. يبقى نجيب فعل زي قربة ثلاثي ونجيب منه أفعل، وبعدين نجيب المصدر الصريح هنا. طيب إذا كان الفعل مثلا مبنيا للمجهول، كأن تقول عوقب المجرم، تقول ما أعدل أن يعاقب المجرم، مصدر مؤول بقى. طب لو كان منفي، كأن تقول لا يفلح المهمل، ثم أعدل ألا يفلح المؤمن. هذا في القرآن كثير أيضا عظيم. ماذا يحدث بقى في تحليل جملة دي؟ جملة طبعا برضو ما أشد زرقته، لأن الزرقة الوصف منها على أفعل فعلاء، أزرق زرقة يعني الألوان، لا تقول ما أزرقه ولا ما أصفره، إنما ما أشد صفرته، ما أفقع صفرته، أو ما أسوأ حوله أو عوره، أو ما أجمل هيفها أو جيدها، لأن بنت هيفاء يعني إذا قلتها أهيف وهيفاء، لأن على فكرة أفعل وأفعلاء تغلب في الحلة والعيوب الخلقية، شيء عجيب. يعني نقول لمؤاخذة أعمى وعمياء، وأعور وعوراء، وأحول وحولاء، وأعرج وعرجاء، ونقول أهيف هيفاء، وأجد جيداء، وأغيد غيداء، وهكذا. شيء عجيب في اللغات دي، فيها من المعجزات يعني أن يجمع الحلية والعيب في الخلقة فيكون لها صيغة معينة. لما نيجي بقى نحلل جملة ما أكرم العربية وما أكرم المسلمة، النحو يقول إن أكرم ده فعل ماض. طيب يبقى ما إيه؟ ده اللي احنا قلناه في أول مجلس، وإن مهم جدا إن احنا لا نستنكف، إن احنا نقف عند الكلمة ونقول بنوعها إيه. أيوه بكل بساطة الكلمة اسم وفعل وحرف. لذلك دايما أقول للشباب لما يقول ما تعجبية، أقول له يعني إيه تعجبية؟ يعني هي إيه وضعها بالضبط؟ لكن لابد يقول إنها اسم تعجبية، هي إيه من أنواع الكلام؟ هذه كلمة. إذا أنت لم تحدد نوع الكلمة هذه، الجملة كلها تضيع منك، تضيع تماما. إحنا لابد إحنا نقول ما اسم تعجب. ما لم قلت إنها اسم واقع في أول الكلام يبقى هو مبتدأ. وبعدين نقول أكرم ده فعل ماض، وتقول الفاعل مستتر وجوبا تقديره هو، أدي الموضع الثاني إحنا كلمنا عنه، إن ممكن أو إن يكون الضمير غائب لكنه مستتر وجوبا. متى؟ في فعلة ما أفعله. بقت عندي جملة مكونة من فعل وفعل للخبر، وهيبقى المسلمة لمفعول به. طيب ايه معنى كلمة ان اسم تعجب؟ يعني ايه نادي اسم تعجب؟ تبقى مبتدأ، ايه معناها يعني؟ اولا ما اسم تعجب دي هي نكرة عامة، اولا معناها شيء عظيم اكرم. يعني ايه اكرم؟ الهمزة دي همزة تعدية، اتكلمنا عنها ان ممكن فعل لازم يعدى، زي مثلا كلمة جاء وأجاء وجلس وأجلس وخرج وأخرج، يبقى كرم أكرمه، وأكرمه يعني جعله كريما، يعني شيء عظيم جعله كريما. ما أجمل السماء شيء هائل جعل السماء جميلة، يبقى يعني إيه كلمة أجمل؟ عشان نفهم معنى كلمة فعل ماض، والفعل ده متعدل بالهمز، همزة هي، لأن الهمزة دي نقلت من بعد كلمة جملة اللي كانت لازمة إلى فعل متعد، يعني جعل جميل. جعل ماذا؟ جعل السماء. لازم ننتبه إن ما بعد التعجب لابد أن يكون منصوبة في ما فعله، لأنه أصلا مفعول به. وحتى هم كانوا بيقولوا زمان عن القصة المشهورة، الله أعلم هل هي وقعت ولا لا، إن بنت أبي الأسود لما سألته وقالت له ما أجمل السماء، فيقول له ما أجمل السماء، فقال لها نجومها. ده الإجابة يعني هي كانت عايزة التعجب، وهي لم تدرك. وقال يعني معنى زي في فرق بينها بتقول ما أجمل السماء وما أجمل السماء، ما أجمل السماء لا تعجب. أما بقى أجمل بالسماء أو أكرم بالمسلم، يبقى ده أفعل به. عرفنا الآن لما أفعل على طول ما اسم تعجب، اسم وهو مبتدأ، والفعل الماضي مع فاعل المستتر وجوبا الخبر، وبعدين يبقى المتعجب منه لابد أن يكون منصوبا عنه مفعول به. نيجي بقى الأفعل به، عند النحاة الأفضل عندهم إن هي نفس التركيبة، بالرغم من أنه أفعل أكرم بالعربية أكرم بالمسلم، يقولون أكرم هذا فعل ماض مش أمر، فعل ماض لكن جاء على صيغة الأمر. وما لم فعل ماض في هذه الحالة يبقى عايز فاعل. أين الفاعل من أجل المستتر؟ الفاعل هو المسلم، لكن الباء دي حرف جر زائد، يبقى الباء حرف جر زائد، ودي لا تزاد إلا قليلا جدا في الإثبات زي هنا. ويبقى المسلم فاعل مرفوع بضمة مقدرة، ويبقى على طول عندنا فعل وفاعل، أي كرم المسلم أصلا كده. ناس ثانيين بيقولوا لا إحنا غير مقتنعين بهذا، وإنما أكرم ده فعل أمر على صيغته،

لما نقول اسم متمكن ببساطة شديدة متمكن أمكن، يعني متمكن أمكن في الاسمية. ما معنى متمكن أمكن في الاسمية؟ يعني لا يوجد أي شبه بينه وبين القسمين الآخرين اللي هما إيه؟ الفعل والحرف. مش سبب، أصل لو الاسم لا قرب من واحد فيهم يتأثر به يتعيد منه على طول، زي أي قياس بنعمله عملناه كلام حاجة تشبه شيء ترى حكمه. احنا لما نقول اسم متمكن امكن، يعني ما معنى المتمكن امكن؟ اي لا يشبه الفعل ولا الحرف. يبقى المتمكن غير الامكن هو الاسم اللي يشبه الفعل، وده هنركنه شويه لما يجي ممنوع من الصرف، ان اصل ممنوع من الصرف. مثلا بسرعه كده، واحد اسمه احمد، هو اسمه احمد، لكن احمد ممكن تختلط عندي واستخدمه اقول انا احمد الله، فاحمد ده صار فعلا. يبقى هذا الاسم يمكن ان يكون اسما ويمكن أن يكون فعلا، فهو أشبه الفعل فيأخذ حكمه. نتركه الآن إلى وقت من المقبلة إن شاء الله. لكن نيجي بقى للنقطة الأخيرة وهي الاسم غير المتمكن. إذا كان المتمكن الأمكن لا يشبه الاسم والفعل، والمتمكن غير أمكن هو الذي يشبه الفعل، يبقى غير المتمكن يشبه إيه؟ حرف على طول بدون مشاكل. طب ما لم يشبه الحرف والحروف كلها إيه؟ مبنية، يبقى إذا الاسم ده مبني. طب كيف يشبهه؟ إيه وجه الشبه؟ وجه الشبه ده نوعين، هم يقولون إما وجه كما يقولون من حيث الوضع، من حيث البنية، البناء، التركيبة بتاعته، العجينة بتاعته، أو من حيث المعنى. من حيث التركيبة بنلاقي اسم يعني متكون من حرف واحد زي الضمير تو، كتبت تو ده مو اسم يدل على أنا، لكن شوف تركيبته قد ايه، حته حرف، يبقى يشبه الباء بتاعت بالقلم، او هذا لزيد يشبه اللام بتاعت لزيد. او مثلا لما تقول في الاستفهام من، ما هي من دي تشبه من، تشبه في، يعني من ناحيه التركيبه دي ممكن. الشيء الثاني ان احنا قلنا ان الحروف تدل على معنى في غيرها، كذلك هذه الاسماء اذا دلت على معان في غيرها، معان يتدل على معنى وظيفي وليس معنى المحتوى. معلش احنا يعني اذا عملنا خطوه متقدمه شويه بالانجليزي، كلمات اللغات في الدنيا كلها نوعين بس. نوع احنا بنسميه كلمه محتوى كونتنت وورد، اللي هي الكلمه نحن اي كلمه زي رجل لها محتوى الرجل، كلمه كتاب محتوى الكتاب، كلمه نهر جبل بحر شارع انسان اسد ثعلب، كل الكلمات لها محتوى. لكن اذا قلت هذا اسم الإشارة ده لا محتوى له، لكن له وظيفة اسمها وظيفة الإشارة بس، بنسميها functional word أو grammatical word، يعني كلمة وظيفية، كلمة لها وظيفة بس، وظيفة الإشارة، وظيفة الوصل، وظيفة الاستفهام، وظيفة الشرط، لكنها ليس لها محتوى أصلا. فهذه الكلمات إذن هي تشبه الحروف، لأن الحروف تدل على معنى في غيرها، فهذه أيضا تدل على معاني. فلذلك قلنا ان هذه الاسماء هي اسماء مبنيه. احنا تحدثنا عن الاسماء المبنيه بايه؟ عن الضمائر، ثم عن اسماء الاستفهام، وعن اسماء الشرط. بقي عندنا بعض اسماء لابد من تبيينها، هي اسماء الاشاره، اسماء الموصوله، وبعض الاسماء الخاصه، لان احنا اتكلمنا عن الاسم المركب تركيب العدد لما جينا في العدد، فلا نحتاجه الان. يعني احنا قلنا ان في العدد المركب يبنى على فكره جزئين، يبقى عندنا فقط بعض الاسماء هنجمعها كل دي جمع واحده مع الممنوع من الصرف مع بعض الاشياء الصغيره، وبهذا يكتمل ان شاء الله يعني مجالس النحو في المجلس العاشر المقبل ان شاء الله. نستغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله.